كلام لقصود عيل فرفور فرفور بتبت وبتدور بتدور لو مش عاجبك غور غور قبل ما دم يفور اتكلم على طول هاتي اللي عندك طول كلام لقصود تيجي على الغلبان